بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته، ويحرم إن ظن إنزالا. ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد، وسنة تأجيل فطر وتأخير سحور. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الجماع في نهار رمضان أنه من أعظم المفطرات وأغلظها، نظرا لما يترتب عليه من الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وسبق أيضا أن المرأة كالرجل في ذلك، إذا كانت مطاوعة فإن حكمها حكم الرجل، إلا أنه يشترط في وجوب الكفارة شروط: أولا أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون مختارا. وهذه الشروط عامة في كل محظور في عبادة. وأيضا شرط رابع أن يكون الصوم واجبا عليه، والصوم واجبا عليه. وشرط آخر أيضا أن يكون ذلك في رمضان، فإن حصل الجماع في قضاء رمضان فلا كفارة. فعلى هذا نقول شروط وجوب الكفارة كم؟ 5: أن يكون عالما، وضد العلم الجهل، والثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، والثالث أن يكون مختارا، وضد الاختيار الإكراه، والرابع أن يكون الصوم واجبا عليه. فإن حصل الجماع في يوم لا يجب عليه صومه فلا كفارة. والرابع أن يكون ذلك في صيام رمضان أداء. هذه 5 شروط نتكلم عليها. أولا أن يكون عالما، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، بعموم الأدلة التي تنفي المؤاخذة عن الجاهل. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو فرضنا مثلا أن رجلا حديث عهد بإسلام، أسلم حديثا ولا يعرف شيئا عن الأحكام الشرعية، وصام، وفي أثناء صيامه في رمضان كان يجامع امرأته، ففي هذا الحال لا كفارة عليه لأنه جاهل. أيضا الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فلا كفارة عليه. مثاله: إنسان يعلم الحكم لكن نسي مثلا أنه في رمضان، نسي أنه في رمضان وجامع، فإنه في هذا الحال لا شيء عليه، يعني نسي أنه صائم أو نسي أنه في رمضان وحصل جماع، فإنه لا كفارة لعموم قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك في الحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. فذكر الأكل والشرب على سبيل المثال، ولذلك في رواية الدارقطني: فأفطر. من نسي وهو صائم فأفطر، وهذا يشمل كل مفطر. والثالث الشرط الثالث أن يكون مختارا، فإن كان مكرها فلا شيء عليه، لأن المكره قد رفعت عنه المؤاخذة، وإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة في الإكراه عن الكفر، قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن المكره على الكفر، فغير الكفر من باب أولى. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الرابع أن يكون الصوم واجبا عليه، فإن كان الصوم لا يجب عليه كمسافر، إنسان مثل سافر في رمضان وهو صائم فجامع، فإنه لا كفارة لأن الصوم لا يجب عليه. فهمتم؟ نعم. وبناء على هذا، لو أن رجلا قدم من السفر في نهار رمضان، كان مسافرا فقدم ووجد امرأته مثلا قد طهرت من الحيض فجامعها، حصل جماع في نهار رمضان، لكن الصوم هنا يجب ولا ما يجب أو لا يجب؟ لا يجب. فهل تجب الكفارة؟ لا تجب الكفارة، لأن الصحيح كما تقدم أن الصائم إذا قدم مفطرا لا يلزم الإمساك، والحائض إذا طهرت في أثناء النهار أيضا لا يلزمها الإمساك. وعلى هذا فيقال رجل صحيح جامع امرأته في نهار رمضان مقيما، رجل صحيح مقيم جامع امرأته في نهار رمضان ولا كفارة عليه، لغز كيف يكون؟ نقول هو قدم من السفر وصادف أن امرأته مثلا طهرت من نفاس أو حيض فحصل الجماع. الشرط الخامس أن يكون في صيام رمضان، فلو جامع في قضاء رمضان فإنه لا كفارة، يفسد صومه ويأثم بذلك ولكن لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ نقول لأن الكفارة إنما تجب في صيام رمضان خصوصا، لأنه انتهك حرمة الزمن. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. وقول وقعت على امرأتي في رمضان وصف أو قيد في الحكم، فمفهومه أنه لو كان وقوعه على امرأتي في غير رمضان لتغير الحكم. واضح الآن؟ وهذا من الفروق كما سيأتينا بين أداء رمضان وبين قضاء رمضان. طيب هذه شروط الجماع. طيب إذا كرر الجماع، يعني ما الحكم إذا كرر الجماع؟ الإنسان تكرر منه الجماع في رمضان، نقول إذا تكرر الجماع في رمضان فإما أن يتكرر منه ذلك في يوم واحد بحيث جامع ثم جامع ثم جامع، ففي هذا الحال تجب عليه كفارة واحدة. مثال ذلك إنسان مثل جامع امرأته صباحا ثم بعد الظهر ثم بعد العصر، كرر الجماع في يوم فتلزمه كفارة واحدة. الحال الثاني أن يكرر الجماع في يومين فأكثر، يعني يجامع في اليوم الأول ثم يجامع في اليوم الثاني ثم في الثالث وهكذا. فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل يوم عليه كفارة، تلزمه كفارة لكل يوم. فعلى هذا لو جامع مرتين كفارتان، ثلاث مرات ثلاث كفارات. السبب قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بفساد غيره، سيقولوا رمضان كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، ولذلك لو فسد اليوم الثالث لم يفسد الرابع ولم يفسد الخامس، وليس كالصلاة إذا فسد أولها فسد آخرها، يعني آخرها ينبني على أولها وأولها ينبني على آخرها، لا. الصيام كل يوم عبادة مستقلة. قالوا فإذا كان كل يوم عبادة مستقلة إذن كل يوم له حكمه. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه إذا لم يتخلل الجماع المتكرر، إذا لم يتخلل كفارة أو تكفير، فإنه يتداخل وتلزمه كفارة واحدة، بناء على أنه إذا اجتمعت عبادات من جنس فإن أفعالها تتداخل. قالوا مثله من اجتمع عليه أحداث أو أيمان أو نحو ذلك فإن الكفارة تتداخل في هذا الحال. وهذا القول له الواقع له وجهة من النظر وهو أقرب إلى الصواب من حيث القواعد، ولكن يعني مشكلة الفتوى به قد تجر إلى التساهل، وأن الإنسان ربما إذا جامع في يوم من رمضان في اليوم الأول مثلا وعلم أنه إذا تكرر عليه كفارة واحدة قال إذن أكرر ما دام الكفارة الآن لازمتني إذن أكرر. واضح ولا لا؟ يعني يلزم على هذا القول وإن كان هو الراجح من حيث النظر ومن حيث القواعد يلزم عليه مفسدة وهي أن بعض الناس ربما لو أفتي لو علم بهذه الفتوى أفتي به لتساهل. فإذا فرضنا أنه جامع في يوم من أيام رمضان قيل له عليك الكفارة قال طيب رأيتم لو كررت قيل لو كررت ما لم تكفر كفارة واحدة قال إذا نكرر الحمد لله الكفارة لزيمتني الآن إذا نكرر أخذ راحتي وكرر ثم أكفر كفارة واحدة. لكن مثل هذا إنما يقال في حق شخص حصل منه ما حصل وجاء تائبا نادما يفتى بمثل هذا، أما أن نقول للناس هكذا فلا. الحال الثالثة أن يكرر الجماع ويتخلل ذلك تكفير، بمعنى أنه جامع ثم كفر ثم جامع فتلزمه كفارة ثانية، تلزمه كفارة ثانية. مثاله شخص جامع مثلا في أول النهار ثم كفر، والتكفير سابقا يسير بالعتق مثلا، كفر بالعتق ثم جامع فيجب عليه للجماع الثاني كفارة ثانية، ولا نقول إنه تكفيه الكفارة الأولى عن الكفارة الثانية. فلو قال مثلا الجماع الثاني الآن ألا تكفي الكفارة الأولى عن, عن, عن, عن الجماع الثاني، قلنا لا تكفي، لا تكفي لسببين. السبب الأول أننا لو اعتبرنا الكفارة الأولى عن الجماع الثاني لاعتبرنا الكفارة قبل وجود السبب، والشيء قبل وجود سببه لاغ ليس معتبرا. وثانيا أن جماعه الثاني صادف ذمة بريئة، لأنه لما جامع لزمه كفارة فلما كفر برئت ذمته، فيأتي الجماع الثاني فيحصل فتكون ذمته إيش؟ بريئة غير مشغولة فيلزمه كفارة. واضح التعليل؟ يعني إنسان مثل جامع الصباح ثم كفر بعتق أو بإطعام ثم جامع في آخر النهار ماذا عليه؟ نقول عليه لجماعه الثاني كفارة، الجماع الثاني كفارة قولا واحدا ما فيها خلاف عليه. لماذا تكون عليه كفارة؟ لماذا لا تكون الكفارة الأولى عن الأولى والثانية؟ نقول ما يمكن. لماذا؟ أولا لأن الكفارة الأولى لا تجزي عن الجماع الثاني لأنها قبل وجود السبب، والشيء قبل وجود سببه لا غير معتبر. نظيره من أخرج كفارة، سأل أخرج أطعام 10 مساكين ثم قال لأني سوف أحلف كذا غدا أو بعد غد يمينا، هل تجزيه الكفارة؟ لا تجزيه. وثانيا أن الجماع الثاني حينما حصل صادف ذمة بريئة غير مشغولة فتلزم كفارة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله أما إذا كان في أيام واضحة، شوف إذا تخلل تكفير الجماع الثاني تلزم كفارة قولا واحدا. يعني لخصكم مثلا إذا تكرر الجماع فإما أن يتخلله تكفير أو لا، فإن تخلله تكفير فالجماع الثاني تلزم كفارة. يعني لو جامع ثم كفر ثم جامع وجب عليه للجماع الثاني كفارة بالاتفاق ولو في يوم واحد. لماذا؟ لأنه يلزمه الإمساك. يعني أنت تتصور أنه جامع خلاص فسد صوبه على راحته، لا، يقول الآن هو جامع يعني فعل مفطرا وانتهت حرمة الزمن، ما يستبيح حرمة الزمن، لأن حرمة الزمن إنما تستباح بفعل مباح. شوف كل من استباح حرمة كل من أفطر بسبب محرم وجب عليه الإمساك، وكل من أفطر بسبب مباح لم يجب عليه الإمساك. فإنسان مثلا مسافر قدم إلى بلده فطر المسافر بسبب مباح ما يلزمه يمسك. مريض برئ في نهر رمضان، فطر المريض بسبب مباح لا يلزمه يمسك. حائض طهرت في أثناء النهار، فطر الحائض بسبب مباح لا يلزمه الإمساك. لكن من أفطر بسبب محرم، يعني إنسان تعمد الفطر في رمضان في غير الجماع، تعمد وأكل وشرب، نقول من توبتك حقيقة أن تمسك بقية اليوم، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما لشيء للزمن، ولا يقول مثلا ماذا أستفيد من هذا الإمساك. يقول أنت استبحت نهار رمضان أو الفطر في نهار رمضان بسبب محرم، فيجب عليك أن تمسك، يجب عليك أن تمسك. نظيره من بعض الوجوه يعني، لكن كان يكون اكتاف لزوم المضي في الحج الفاسد، العمرة الفاسدة أو الحج الفاسد إذا أفسده يجب أن يمضي فيه مع أنه فاسد. فمثلا إنسان في الحج جامع بعد التحلل الأول، قبل التحلل الأول جامع قبل التحلل الأول، يفسد نسكه ويلزمه ايش؟ المضي فيه، يلزمه المضي. واضح؟ الثالثة ما هي؟ في ايش؟ إذا تكرر الجماع في يومين أو في يوم تجب عليه كفارة الثانية. إذا تخلله تكفير، يعني جامع ثم كفر ثم جامع. فعندنا الآن ها؟ أيه يدخل التكفير، أيه من غير التكفير. يعني نصير لكم مرة أخرى، يقول إذا تكرر الجماع في نهار رمضان، تكرر الجماع، فإما أن يتخلله تكفير أو لا. فإن تخلله تكفير وجب كفارة لكل جماع، كذا ولا لا؟ وإن لم يتخلله تكفير فكفارة واحدة. واضح؟ ما وش جاب الأحكام؟ إحنا نتكلم بالكفارة. وش الترتيب؟ يا أخي أنت في وادي وإحنا في وادي. إحنا نتكلم في مسألة الكفارة، ما نتكلم ما يترتب على الجماع، انتهينا من هذا. الآن إذا تكرر الجماع، فإما أن يتخلله تكفير، بمعنى أنه جامع ثم كفر ثم جامع ثم كفر، فلكل جماع كفارة حتى في نفس اليوم. وبينا هذا كيف تجب كفارة الثانية. نقول لأن الجماع الثاني صادف ذمة بريئة فلزمت الكفارة، ولا يمكن أن تجزئ الكفارة السابقة عن الجماع اللاحق. لماذا؟ لأنها قبل وجود السبب. وكذلك في أيام، يعني جامع في اليوم الأول ثم كفر ثم جامع في اليوم الثاني ثم كفر، فكل جماع كفارة حصل. إذا تخلل الجماع المتكرر تكفير فكل جماع له كفارة، وإذا لم يتخلل الجماع تكفير فعلى الخلاف السابق. إن تكرر في يوم فكفارة واحدة، وإن تكرر في أيام فالمذهب أن عليه لكل يوم كفارة. واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. إذا لم يجد ما تقدم فإنها تسقط، فإن تسقط. وذلك لأن الدليل على سقوطها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بفرق من طعام بطعام، فقال خذ هذا فتصدق به، تصدق به يعني كفار. قال أعلى أفقر مني؟ يعني هو قال أفقر من بعدين، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذه فأطعمه أهلك. وقوله سقطت، لكن ينبغي أن يقيد إلا إذا وجد ذلك قريبا، يعني تسقط لا لكن لو وجد ذلك قريبا بمعنى أنه لم يستطع العتق ولا الصيام ولا الإطعام ولكن عن قرب يعني بعد يوم أو يوم وجد فإنها تلزمه. قال وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. نعم كره أن يجمع ريقه فيبتلعه. نعم والحقيقة أن الكراهة ليس لها وجه هنا الكراهة حتى على قواعد المذهب وذلك لأن الريق ما دام في الفم فله حكم المتصل له حكم المتصل لكنه في الواقع صحيح أنه عبث وأن جمع الريق أيضا جمع الريق قد يكون سببا للعطش يعني يعللون ذلك بعضهم يعلل أن جمع الريق قد يكون سببا للعطش لكن أن نحكم بكراهة جمع الريق فيبتلعه مع يعني عدم ورود دليل خاص في المسألة أو نص خاص في المسألة هذا فيه نظر وإذا كان الصواب أن جمع الريق لا بأس به لو أن إنسان جمع ريقه وابتلعه فإن ذلك لا بأس به ولا نقول بالكراهة لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل لكن قد ينهى عنها من وجه آخر أنه نوع من العبث وأنه ربما يكون سببا لأي شيء للعطش. نعم إذن نقول جمع الريق فيبتلعه لا بأس. أما لو انفصل الريق ثم أعاد فهذا له حكم آخر. قال وذوق طعام يعني يكره ذوق الطعام يعني ذوق الطعام والذوق ليس أكلا ذوق وبيأخذ يعني ملعقة ويشرب لا ذوق يكره ذوق الطعام وظاهر الكلام سواء كان تذوق الطعام لحاجة أو لغير حاجة وهذه المسألة يعني مسألة ذوق الطعام لا تخلو إما أن يكون ذوقه للطعام لحاجة وإما أن يكون ذوقه للطعام لغير حاجة فإن كان هناك حاجة إلى ذوق الطعام أو مصلحة فلا بأس لا بأس بذلك كما لو كان طباخا ويريد أن يعرف مثلا هذا الطعام هل هو قد زاد في نسبة الملح أو أشبه ذلك فلا بأس يعني يأخذ بأصبعه ويضعه على لسانه ويذوق الطعام لأن هذا ليس أكل ولا شرب وأما إذا كان من غير حاجة فهو عبث وينهى عنه وعلى هذا كلام المؤلف ذوق طعام يحمل على أنه إذا لم يكن هناك حاجة إذا لم يكن هناك حاجة لأنه عبث وخروج من الخلاف لكن لو احتاج إلى أن يتذوق الطعام تذوق الطعام فإنه لا بأس. قال ومضغ علك لا يتحلل يعني أن يمضغ علكا لا يتحلل إذا تتفتت أجزاؤه وليس فيه طعم أيضا فيشترط في العلك الذي يكره مضغه ولا يفطر شرطا أولا أن لا يكون له طعم وثانيا أن لا يتحلل فإن كان له طعم بحيث يجد أثر طعمه في حلقه فإنه يفطر لأن هذا نوع من الأكل وكذلك أيضا لو كانت أجزاؤه تتحلل وتتفتت في الفم فإنه يفطر به لأنه يصدق عليه أنه أكل لكن مراد المؤلف رحمه العلك يعني العلك يعني يمضغ علكا ليس له طعم ولا يتحلل مثل ما يسمى اللبان بعض أنواع اللبان أو علك اللامي ونحو ذلك ليس لها طعم ومع هذا يعني المؤلف يقول يكره مضغ علك لا يتحلل والقول بالكراهة له وجه قول بالكراهة في الواقع له وجه ووجه أمران أولا أن مضغ العلك نوع من العبث وليس له فيه فائدة وثانيا أنه يكون محل تهمة عند الناس إذا رأوا هذا الرجل يمضغ علك وثالثا أيضا أنه قد يقتدي به غيره فإذا رأى شخصا يمضغ علكا يعني رأى إنسان قدوة يأكل هذا العلك ويمضغ هذا العلك الذي لا يتحلل ولا يتفتت وليس له طعم ربما اقتدى به إذن العلك يجوز للصائم فيذهب إلى الدكان ويشتري علوك ويفك ويأكل من العلوك إذن تكون مفسدة وعليه فنقول حقيقة مضغ العلك حتى وإن قال الفقهاء به لا ينبغي أمر لا ينبغي لما يترتب عليه من المفاسد، أولا أنه يساء به الظن، وثاني أنه يكون إيش قد يكون قدوة لغيره في ذلك، وثالثا أنه عبث ليس فيه منفعة، بل يزيده عطشا في الواقع. يعني مضغ العلك الذي لا يتحلل وليس بالطعم، هذا مما يورث العطش. قال: وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. لو وجد طعمه في حلقه أفطر، يعني طعم العلك وكذلك طعم الطعام. أما العلك فواضح أنه يفطر، لأن العلك نوع من الأكل في الواقع. وأما ذوق الطعام فيقال من لازم ذوق الطعام أن يجد الطعم. كيف يذوق طعاما بدون أن يجد طعما؟ وعليه في مسألة وجود الطعم، إذا كان ذوق الطعام لحاجة ووجد الطعم فلا بأس، لأننا إذا رخصنا له في ذلك فمن لازم ذوقه للطعام أن يجد الطعم. وأما في مسألة العلك فنعم، لأن مضغ العلك يختلف عن الطعام، مضغ العلك نوع من الأكل، وأيضا هذا حاجة اللي هو الذوق، وهذا عبث. قال رحمه الله: والقبلة ونحوها، يعني أن القبلة مكروهة. وسبق لنا التفصيل في مسألة القبلة، وقلنا إن القبلة للصائم لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يكون لها حكم، أن لا يصحبها شهوة إطلاقا، لا يصحبها شهوة إطلاقا، كتقبيل الإنسان لولده ووالده وصديقه وما أشبه ذلك، فهذه لا حكم لها. والحال الثانية أن تحرك شهوته ويأمن فساد الصوت، فالمذهب أنها مكروهة، أن القبلة في هذا الحال تكره، والصحيح أنها لا تكره، الراجع أن القبلة حتى لو كانت تحرك الشهوة فإنها لا تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم بإربه. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقبل لشهوة. الحال الثالثة أن تكون القبلة لشهوة، يعني أن تحرك شهوته ولا يأمن فساد الصوت، يعني يخشى على نفسه من الإنزال أو نحو ذلك، فحينئذ تحرم. ما قلت تكره، تحرم، لأنه يعرض صومه للفساد، فصارت القبلة الآن ثلاثة أقسام: نوع مباح لا حكم له، والثاني جائز وهو إذا كانت تحرك الشهوة ويأمن من فساد الصوم، والثالث محرمة. طيب، لمن تحرك شهوته، طيب التقييد بتحرك شهوته نقول نأخذه من الحديث، وهو قول عائشة رضي الله عنها: ولكن كان أملككم، ولكنه كان أملككم لإربه. قال: ويحرم إن ظن إنزالا، يحرم، نعم، إذا خشي أن ينزل في مسألة القبلة فيحرم، وهذا سبق. قال: ومضغ علك يتحلل، يعني يحرم أن يمضغ علكا يتحلل، لأنه إذا كان له أجزاء يتحلل فإنه نوع من إيش؟ من الأكل. طيب، هذا ما يتعلق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوها، يعني أنها محرمة. المؤلف رحمه الله ذكر الأشياء المكروهة للصائم، ثم ذكر المحرمات، والمحرمات التي ذكرها منها ما يختص بالصوم، ومنها ما هو عام ولكنه في حق الصائم أشد، في حق الصائم أشد. منها أول الكذب، يحرم الكذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا هو الكذب. والكذب من صفات المنافقين، بل أصل طريق المنافقين مبني على الكذب، كل النفاق مبني على الكذب، لأن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، كله مبني على الكذب. ولا فرق في قوله، ولا فرق في تحريم الكذب بين الكذب الذي يتضمن أكل مال بالباطل أو لا يتضمن، ولا فرق بين الكذب الأبيض والكذب الأسود. وتقسيم الكذب إلى أبيض وأسود ليس له أصل، الكذب كله أسود، كله لا خير فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن الكذب يقول حرام، حرام لا يجوز، سواء كذب ليأكل مالا بالباطل وهذا أعظم، أو كذب إيش لأمر غير ذلك، فكل الكذب محرم. لكن إذا كان إذا كذب ليأكل مالا بالباطل فهو أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. إذا نقول الكذب حرام بجميع أنواعه، والواجب على المؤمن أن يكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين في أقوالكم، كونوا مع الصادقين في اعتقاداتكم، كونوا مع الصادقين في أفعالكم. فالصدق ليس خاصا بالقول، الصدق يكون في القول بأن يطابق قوله الواقع فلا يخبر بما يخالف الواقع، والصدق في الاعتقاد والأفعال أن يتطابق أن يطابق باطنه ظاهره، يطابق باطنه ظاهره، فلا مثلا يتظاهر بأنه مع المؤمنين وهو من المنافقين. يعني مثلا المنافق يتظاهر بالإيمان وهو ليس كذلك، المرائي يتظاهر بالإخلاص أنه مخلص وليس كذلك، المبتدع يتظاهر بالاتباع وليس كذلك، كل هؤلاء خالف باطنهم ظاهرهم. طيب كذب وغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر الشخص بما يكره، فلان في كذا، فلان في كذا، فلان في كذا، بما يكره. طيب فإن ذكرته بما ليس فيه، يعني ذكرك أخاك بما يكره تارة يكون هذا الذي ذكرته متصفا به وتارة لا يكون متصفا به، كلاهما غيبة، لكن إن كان الأول فهو غيبة وبهتان أيضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أشد، يعني غيبة وكذب. إذا الغيبة أيضا محرمة. ونميمة، والنميمة نقل الكلام من الغير إلى الغير على وجه الإفساد، أن ينقل كلاما من الغير إلى الغير على وجه الإفساد، فيأتي إلى شخص ويقول يتحدث معه ثم يذهب إلى آخر ويقول: فلان أنا كنت عنده البارحة يقول فيك كذا وكذا، يسب يقول هذا الرجل ما فيه خير، وهذا الرجل كذا، ويذكر صفات، ثم يذهب إلى الآخر ويقول: أنا كنت عند فلان البارحة يقول أنك تفعل كذا وتفعل كذا، ويعني ينقل من هذا وينقل هذا على وجه الإفساد، لأنه إذا جاء للشخص إذا جاء إلى أحدهما وقال: فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، استشرط غضبا والله لا أفعلن، يريد أن يعاقب فيحصل الجزاء. ولهذا يقال: من نم إليك نم عنك أو نم فيك. النمام يعني خطره عظيم، لأنه ينم إليك وينم عنك ونم عنك. ولهذا جاءت العقوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، يعني القتات هو النمام. ولهذا الشاعر يقول: لي في من يكذب حيلة، وليس لي في النمام حيلة، النمام ليس بحيلة. طيب وشتم، الشتم يعني السب، أيضا يحرم على الصائم الشتم وهو السب، سواء كان هذا الشتم قذفا وهو أعظم أو دون ذلك. فالقذف أن يرمي غيره بزين أو لواط، يا زاني يا لوطي، أو دون ذلك بأن يتكلم فيه، يسبه يا حيوان، يا فلان، يا كذا يا كذا، من الألفاظ التي لا تليق بالإنسان، هذا أيضا محرم. والدليل على تحريم هذه الأمور قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام إنما شرعه الله عز وجل لتحقيق التقوى، وهذه الأمور تنافي. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الدليلان يدلان على أن هذه الأمور بالنسبة للصائم أشد، وإلا تحريمها له أدلة أخرى، لكن كونها بالنسبة للصائم أشد لما سبق. طيب، هل تفطر الصائم؟ يعني لو أن صائما كذب واغتاب وسب وشتم وغش، هل يفطر بذلك؟ جواب: لا يفطر، لا تفطر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر، لما قيل له إن فلانا من العلماء يقول إن الغيبة تفطر، فقال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، ما كان لنا صوم، فهي لا تفطر. ووجه عدم تفطيرها أن تحريمها عام، تحريم عام، فالكذب والغيبة والشتم والنميمة حرام على الصائم وعلى غير الصائم، ليس تحريمه مما يختص بالصائم، فالصائم وغيره يحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة، لكنها في حق الصائم أشد لأنه متلبس بعبادة. والقاعدة أن العبادة لا تفسد بمحرم إلا إذا كان خاصا بها، إذا كان المحرم خاصا بها. طيب، يقول: وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه. مش نحو الشتم؟ مثل الغش والفحش في الكلام ونحو سائر المعاصي، سائر المعاصي. قال: بتأكد، يعني أن هذه الأمور مع كونها محرم على سبب العموم، إلا أن تحريمها يتأكد في حق الصائم، حق الصائم، لأن الصائم ينبغي له أن يصون صومه وأن يتعاهد صومه من كل ما يبطله وينقصه. يجب على الصائم أن يحفظ صومه وأن يتعاهد صومه من كل ما يفسده أو ينقصه، يفسده من المفطرات أو ينقصه من سائر المعاصي. قال: وسن تعجين فطر، شرع المؤلف رحمه الله فيما يسن للصائم، قال: سن تعجيل فطر وتأخير سحور. يسن أن يعجل الفطر، يعني أن يبادر بالفطر، والمراد بذلك السنية إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه أنها غربت. يشترط في مشروعية تعجيل الفطر أن يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، واضح؟ وليس المراد أنه يعجل الفطر في أي وقت، لا، إذا تيقن أن الشمس قد غربت أو غلب على ظنه ذلك فليبادر. والدليل على مشروعية تعجيل الفطر أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا طلعت إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني حل له الفطر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فبين عليه الصلاة والسلام أن تعجيل الفطر سبب لاستمرار الخيرية في هذه الأمة، استمرار الخير في هذه الأمة. وأيضا من جهة، هذا من جهة الدليل الأثري، من جهة الدليل النظري أن تعجيل الفطر أرفق بالصائم، أنه أرفق بالصائم. وطيب، هذا تعجيل الفطر. قال: وتأخير سحور، كان أن يؤخر السحور. فالسحور هو المؤلف ما تكلم عليه. نعم. تأخير السحور أو تسحر سنة، والسحور هو الأكل في آخر الليل يعني في السحر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسحور أمر مشروع للصائم، ينبغي له أن يعتني به وأن يحافظ عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذه البركة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في السحور من وجوه متعددة. أولا أنه يستعين بهذا الأكل والشرب وقت السحر على صيامه، إذ أنه إذا أكل أو شرب في هذا الوقت اكتفى أو استغنى عن الأكل والشرب في بقية يومه. نعم. حديثي شن؟ شن ضعيف؟ ما سألناك هذا ضعيف ولا صحيح؟ تسحروا فإن في السحور بركة. نقول إن البركة من بركات السحور أولا أنه يستغني بأكله وشربه عن الأكل والشرب بقية اليوم. ثانيا من بركات السحور أيضا أنه يتنعم بما أحل الله عز وجل له من الطيبات. ثالثا من بركات السحور أيضا كثرة المصلين في صلاة الفجر، فتجد أن صلاة الفجر يشهدها جمع غفير من الناس، كل هذا من بركات السحور. من بركات السحور أيضا أن الإنسان يقوم في آخر الليل فيصلي ما يذكر الله عز وجل ويصلي ما كتب الله عز وجل له، ولهذا أثنى الله عز وجل على الذين على المستغفرين بالأسحار، قال: والمستغفرين بالأسحار. كل هذا من البركة. من البركة أيضا أن فيه فصلا بين صيامنا وصيام الكتاب، يعني فيه مخالفة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومع الأسف أنك تجد أن كثيرا من الناس يعني تهاون في مسألة السحور، تجد مثلا أنه يأكل في آخر الليل الساعة الواحدة أو الساعة الثانية ولا يقوم للسحور، وهذا من الخطأ. الإنسان ينبغي له أن يحرص على السحور حتى لو أكل شيئا يسيرا، يعني لو يأكل شيئا من التمرات أو شيئا من الماء حتى يحقق ماذا؟ السنة. أكيد من المعلوم أن الإنسان إذا أكل الساعة 12 يأكل يعني طعاما كثيرا أنه إذا جاء وقت السحور لن يجد من نفسه رغبة في الطعام، لكن نقول من الأصل أنت لا تكثر حتى تستفيد، يعني تؤخر الأكل وتحقق مسألة السنة. إذن نقول السحور سنة وتأخيره أيضا سنة، والضابط في التأخير أن يجعل الوقت في السحور قبل، يعني أن يؤخر السحور إلى أن يبقى من بداءته في الأكل إلى الأذان وقت قدر ما يحتاج إليه من الأكل والشرب. يعني ضابط التأخير في مسألة السحور أن يؤخره إلى أن يبقى على طلوع الفجر ما يحتاجه إلى أكله وشربه وزيادة، يعني مثلا إذا كان يحتاج أكله وشربه ربع ساعة نقول يؤخر إلى أن يبقى مثلا نصف ساعة نحو ذلك، هذا التأخير. يقول مالك رحمه الله: وقول ما ورد عند فطر، يعني يسن أن يقول ما ورد عند الفطر. وقد ورد من أحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان في صحته نظر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وأيضا في حديث آخر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذه الحديث وإن كان في صحتها نظر، لكن بعض العلماء رحمه الله يعني استأنس بالآية الكريمة، قال إنها تشهد لصحتها، وهي أن الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم قال بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. قال وهذا مما يدل على أن الصائم أن دعوة الصائم ليست كدعوة غيره. وهذا يعني الآية الكريمة تشهد لهذه الأحاديث فيستأنسوا بها. سنة مؤكدة. وشوفين فيها هي غالبا يعني فيها ضعف ربما. أنا ما أقول كأحد يعني ما أحد يعني من العلماء حسنها. ربما يعني يستأنس بها أو تحسن بما ذكرت في الآية يعني أن الصائم كذا. ولا هي من حيث الأسانيد فيها نظر. طيب هذه يقول امرأة مكرهة على الجماع هل يجب عليها كفارة؟ سبق أن الإكراه يسقط الكفارة على الرجل عن المرأة. يقول عندي عمل شاق في نهار رمضان لذلك أتمضمض كثيرا هل هذا مفسد الصوم أو هل يجوز لي أن أفطر في رمضان ثم أقضي في موسم البرد؟ أنا أقول استعن بالله وصم، وإذا احتجت إلى مضمضة فلا بأس، لكن كثرة المضمضة أيضا ربما تورث لك العطش. يقول بالنسبة إلى تعجيل الفطر السنة الانتظار إذا أذن المؤذن أو الاعتبار بالتقويم إذا غربت الشمس، يعني إذا تحقق الغروب سواء علم ذلك عن طريق المؤذن إذا كان ثقة أو عن طريق التقويم. ليس من شرط، يعني بعض الناس يقول لا نفطر حتى يؤذن المؤذن، وبعضهم أيضا يبادر يقول إذا أذن المؤذن يقول لا خلي حقنا يذن كذا ولا لا؟ أي بعض الناس تجد يسمع الأذان يقول لا ما بعد أذن مسجدنا لا نفطر لا، يقول هذا ليس له. نعم لا ما أصلح الحمد لله. نقول إذا تحقق الغروب فليفطر. ليست العبرة، ليست العبرة في الفطر مسألة الأذان، الحكم معلق بماذا؟ غروب الشمس. أفرض طفأت الكهرباء، المؤذن تأخر مات، يقول أجلس تفطر؟ ها؟ إيش؟ مو سمعت واحد إذا غلب على ظنك أيضا، لو جاء واحد أذن أربع ونص العصر تفطر؟ أي ما حد ينظر الشمس. فرق بين الفطر يعني سانجي، يعني أنت لن تفطر إلا أنك تعرف أنه باقي دقيقتين أو ثلاث. أي طيب وأنت أي الوقت يعني الساعة، لو جاء واحد سمع الأذان الرياض أفطرت بجاء تفطر؟ أي خلاص الحمد لله إليك. نعم كل في القضاء لا ما القضاء لا ما في كفارة. نقول من شرط وجوب الكفارة الشرط الخامس أن يكون الجماع في نهار رمضان، فإن حصل الجماع في غير نهار رمضان ولو في قضاء رمضان فلا كفارة. لأن الكفارة في الدليل على هذا وقعت على امرأتي في رمضان، وأيضا لأنه انتهك حرمة الزمن. بعض الناس يعني ربما يظن أن حتى في النفل تجب كفارة، يتوهم أنه حتى في النفل. نعم ما حضرت أمس؟ صوم واجب هذا، صوم واجب أحسن مسألة. يقول لو أنه شرع في الصيام في صيام الكفارة مثلا وصام وشرع في أول ذي الحجة وحج ولم يجد هديا صام هو سيفطر العاشر 11 12 13 العاشر سيفطر بكل حال. طيب 13 والرابع عشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر سيصومه عن عن الهدي، نقول لا بأس، لأنه هنا انقطع التتابع لصوم واجب. يحسب؟ لا لا، ما يحسب من الشهرين. وهل يحتسب من الشهرين؟ نقول لا لا يحسب، لأن هذا واجب وده واجب. وبعدين يواصل. طيب، يقول وقول ما ورد. إذن الصائم ذكر المؤلف ثلاث أشياء مما يسن له: تعجيل الفطر وتأخير السحور والدعاء. وينبغي للصائم كما تقدم أن يستغل أوقاته فيما يقربه إلى الله عز وجل. المشروع في الإنسان في نهر في رمضان عموما، في شهر رمضان عموما، الإكثار من التقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب والإحسان، من كثرة تلاوة القرآن. وقراءة القرآن لها في رمضان مزية خاصة، فإنه شهر القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه جبريل في كل رمضان. كذلك أيضا يكثر من الإحسان والجود للناس، فإنه شهر الجود والإحسان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. قال أهل العلم: وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الجود والإحسان في رمضان لأجل أن يجود الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل أجود الأجودين. فالإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان والجود إلى عباده لأجل أن يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بمثل ذلك من الجود والإحسان ومغفرة الذنوب. فالمهم أن المشروع في حق الإنسان في رمضان أن يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب، من قراءة القرآن، ومن كثرة صلاة، ومن كثرة دعاء، ومن الإحسان، وكذلك المحافظة على قيام رمضان. قال رحمه الله: وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره، يعني مستحب تتابع القضاء فورا، يعني يستحب القضاء متتابعا فورا، ولا تجب الفورية في التتابع، ولا تجب الفورية في القضاء، ولا يجب فيه التتابع. فالإنسان الذي عليه قضاء من رمضان لا يجب عليه المبادرة والفورية في قضائه، هذا واحد. وثانيا، إذا قضى فلا يجب عليه أن يكون القضاء متتابعا. ما الدليل على أن القضاء على أن قضاء رمضان ليس على الفور، وأنه إذا أفطر مثل من رمضان بعد العيد يجب أن يقضي؟ ما الدليل على أنه لا يجب؟ يقول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فرضي الله عنه تؤخر. وهذا دليل على أن وقت القضاء بالنسبة لرمضان أنه موسع وليس مضيقا، موسع. لكن ينبغي للمرء أن يبادر، يعني ليس معنى قولنا أن, أن, أن, أن, أن المبادرة ليست واجب، أن الإنسان يهمل، لا، بل ينبغي أن يكون كيسا فطنا مبادرا بذلك، لأن الله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل، والآن صحيح يتمكن من الصيام، وربما مستقبلا يعني يقدر الله عز وجل عليه شيء من المرض أو من الأمور التي قد تحول بينه وبين هذا القضاء. ومع الأسف أنك تجد أن كثير من الناس الآن ممن عليه قضاء من رمضان لا يتفطن لذلك ولا يتذكر لذلك إلا إذا بقي على في آخر شعبان. إذا تبقى على رمضان خمس أيام قال: أنا علي قضاء 15 يوما. طيب أين أنت يا أخي؟ 11 شهرا، أين أنت؟ أو تجد أنه يأتي يسأل علي قضاء من رمضان وأنا الآن متعب أو مسافر أو نحو ذلك، يريد أن يؤجل القضاء أيضا إلى ما بعد رمضان آخر. وكل هذا في الواقع أقول من التفريط في أداء الواجب. والواجب على يعني في مثل هذا الحال، إذا كنت تعرف من نفسك أنك يعني ربما إذا سوفت وأخرت أنك ربما أقول لا تستطيع أن تبادر. يقول: إذا نقول القضاء، المبادرة بالقضاء سنة، والتتابع سنة، لكن لو أخر القضاء يعني بعد رمضان بشهر أو شهرين أو ثلاث، له إلى أن يبقى على رمضان بقدر ما عليه من الأيام، هذا ضابط جواز التأخير، يعني يجوز له أن يؤخر قضاء رمضان إلى أن يتبقى من رمضان بقدر ما عليه من الأيام. والأفضل في قضاء رمضان أن يكون متتابعا، يعني يسن أن يكون القضاء متتابعا للقاعدة أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. لكن لو صام متفرقا فلا بأس لعموم قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يسترد الله عز وجل التتابع. قال: وحرم إلى آخر بلا عذر، وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره إلى آخر، يعني إلى رمضان آخر بلا عذر كما سبق. فإن أخره إلى رمضان الآخر بلا عذر فيجب عليه أولا التوبة إلى الله عز وجل، وثانيا القضاء. وعليه عند بعض أهل العلم، بل عند كثير من العلماء، عليه أيضا الكفارة، يطعم عن كل يوم مسكينا. فيجب عليه ثلاث أمور، يعني من أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر، بدل عليه خمسة أيام ثم أدركه رمضان من العام الماضي، ثم أدركه رمضان هذا العام ولم يصم هذه الأيام من غير عذر شرعي، فيجب عليه أولا التوبة إلى الله لأنه أخر الواجب عن وقته، وثانيا القضاء، وثالثا يجب عليه أيضا الكفارة. ولكن الصحيح أن الكفارة لا تجب، لأن الحديث الوارد والأثر الوارد فيها ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم عباد الله عز وجل بشيء لم يثبت أو لم يصح سنده. نعم. فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، هذا الذي ذكرنا. يعني لو فرضنا مثلا أن أخ عليه خمسة أيام من رمضان 1432 وأدركه رمضان عام 33 ولم يقضي، فعليه مع التوبة والقضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فيطعم كم؟ خمسة مساكين، يطعم خمسة مساكين. ولكن هذا بناء على ما على الأثر الوارد عن ابن عباس وغيره، وسبق أن قلنا إن هذا الأثر يعني في سنده ضعف، ولا يمكن أن نلزم الناس بشيء ليس لم يصح. قال: وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك، يعني مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك، يعني أن يطعم عنه لكل يوم مسكين. مثاله: إنسان عليه قضاء من رمضان، عليه قضاء من رمضان 10 أيام من رمضان، وفي أوسط شعبان في العاشر من شعبان مات ولم يقضي، فماذا عليه؟ نقول عليه إيش؟ يجب الإطعام، يطعم عنه. لماذا؟ لأنه فرط في ترك القضاء، إذ أنه تمكن من القضاء ولم يفعل، فيجب عليه الإطعام. ولذا يقول: أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام، إيه لا يصام عنه، لا يصام عنه، بناء على أن الصوم الذي يصام عن الميت هو إيش؟ صوم النذر خاصة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وعليه صيامه صام عنه وليه، ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.